هذا يقول والدي اضطر إلى الذهاب إلى العرافين ومشعوذين وذلك لعلاج أخي المسحور وقد أخذ منهم علاج. السؤال: هل تبطل حج والدي ويجب أن يحج مرة أخرى؟ لا يبطل حج والدك، لكن لا يجوز أن يذهب الإنسان إلى الشعوذة. قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما من أتى عرافا، وهذا من أحاديث الوعيد. فينبغي للعقل لا يذهب إلى المشعوذين ولا إلى الدجالين. والله قال: ادعوني أستجب لكم. وقال للصحابي: وما يدريك أنها رقية الفاتحة، وسورة البقرة لا تستطيعها البطل السحرة، والبيت التي تقرأ فيه لا يأتيه الشيطان، وآية الكرسي كذلك. ففيه أدعية وفيه رقى واردة في السنة، المسلم يعمل بها ويتق الله ويعلم أن الله تعالى يحمي من يشاء، يقوم بالأسباب ولا يخاف. وإنما يتبع الشيطان والسحرة الضعفاء، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما الصالحون والأتقياء فالشيطان ليس لهم، إنما سلطانه على الذين يتولون. وقد يسحر وقد يبتلى الصالح حتى والأنبياء، ولكن هذا ابتلاء من الله، فالإنسان يقوم بالأسباب الشرعية ولا يذهب إلى الناس الذين يتعاطون الحرام، لأن شفاء أمتي لم يجعل فيما حرم عليها. نعم. هذا يقول: تصدقت لتقطى لي حاجتي أو لأشفى من مرضي، فكيف أم أجري هو قضاء حاجتي؟ أجرك قضاء حاجتك. نعم، يا الله يقضي لك حاجتك، لأنك أنت ما تصدقت لأجل الله، تصدقت لأجل هذا. ولكن هي الصدقة أن تتصدق لله هي ترد البلاء، لكن إذا تصدقت بنية أنك ترى شيء وحصلته خلاص، إنما الأعمال بالنيات، ولذلك الإنسان يعطى نيته. لكن أنت تصدق لوجه الله تعالى وإن شاء الله الله يشفيك بها. نعم. يقول هنا: خرجت من الطائف قاصدا مكة لأداء العمرة، ولكني لا أعرف الميقات لأني ما رأيته من قبل، وعندما جاوزت الميقات بقليل سألت صاحب السيارة: هل وصلت الميقات أم لا؟ فقال لي: قد جاوزت الميقات بقليل، فأحرمت من موضعي ولم أرجع إلى الميقات، فماذا علي؟ علما بأني قد لبست لبس الإحرام من المنزل وقبل أن أصل إلى الميقات. ترق دما الأولى، لأنك تعديت الميقات والإحرام من الميقات واجب، فإذا كان التعدي بشيء بعيد ترق دما، وإذا كان عنده فما قارب الشيء يعطى حكمه. نعم. يقول: شخص وجد في حجرته في الفندق أقراط ذهب، فماذا عليه أن يفعل بها؟ وهل إذا باعها وتصدق بثمنها عليه إثم؟ لا تبيعها ولا تتصدق بها، أعطيها للمسؤول عن الاستقبال في الفندق، قل له: هذه وجدتها في الغرفة. وبالأخص إذا كان في مكة أو المدينة، لقطة الحرمين لا تؤخذ إلا لمعرف. أيوة. ولذا الذي يرى لقطة في مكة أو المدينة في الحرم يتركها، خلي غيرك يأخذها أحسن له. معرف يقول: من ضاع له شيء فليصفه لي. نعم. ويعرفها، يأخذها ويكتب: هذا الذي وجدت وصفه كذا وكذا، ويخليها فرقة ويعطيها ويسأل الناس: من ضاع له شيء عرف لما رأيت، ويكون كاتب الأوصاف. هل في رجب وشعبان أعمال فيها مزيد جزاكم الله خير؟ نعم، في شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان، وشعبان صامه كله في البخاري، ولكن قال العلماء يعني كثيرا منه، ما صام شهرا كامل إلا رمضان، وما كان في الصوم أكثر من شعبان، حتى قالوا يصومه كله، هكذا نص الحديث. قالوا: لأنه يصوم أغلبه، لأنه كان ينشغل، فإذا قرب رمضان يواصل الصيام، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون عمله ديمة، فتشغله الوفود والأسفار والجهاد والمغازي، فإذا قرب رمضان يواصل الصوم حتى ينجز صوم من كل شهر 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه. أما رجب فلم يثبت فيه شيء، وللحافظ ابن حجر كتاب القول العجب فيما ورد في رجب، لم يثبت فيه شيء رجب، كل ما ورد فيه لا يصح. وكذلك ليلة النصف من شعبان ورجب وكل الرجبية، وهذا لا أعرف في شيء يثبت. يقول: يا فضيلة الشيخ، أفيدونا عن معنى هاتين الآيتين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إلى آخر الآية. وآية أخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، هذا يوم القيامة. إذا كان الكافر أعوذ بالله والضال يحاول أن يكتب، فالله ينطق جسمه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم